قال: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وهذه مسألة خلافية كما سيأتي ذكرها. نقرأ الأحاديث التي ذكرها تحت هذا الباب ثم نتكلم عن مسألة. قال: حدثنا إسحاق بن نصر. ارفع صوتك. نعم أحسنت، ابن إبراهيم وكنيته أبو إبراهيم السعدي. قال: حدثنا حسين. نعم المعلم أو الجعفي، حسين ابن علي بن الوليد. قال: عن زائدة، والزائدة يتكرر معنا، ابن قدامة. أحسنت. وما كنيته؟ أبو الصلت. أحسنت. عن عبد الملك بن عمير. نعم أحسنت، أبو عمرو، وليس من المكثرين في الصحيح على ما يذكر معنا. قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الذي أرسله إليه، فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد قال: أخبرنا مالك أبو عبد الله بن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة، نعم بن الزبير كنيته أبو المنذر، عن أبيه عروة بن الزبير أبو عبد الله، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك، وكل ذلك حتى لا يتشاءم الناس يقع في نفوسهم ما يقع من التقدم بين يدي رسول الله، لأنهم لا يرغبون في غيره عليه الصلاة والسلام، فإذا تقدم ربما يحصل شيء، فعائشة تخاف من ذلك. وتقدم هذا الأمر معنا وجه التشبيه بكونهن مثل صواحب يوسف، هذا الأمر قد تقدم ذكره وقراءته من الفتح. فعائشة تحاول أن تدفع هذا عن أبيها، وأنه لا يتقدم في الناس أو لا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فإن الناس قد ألفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يرضون بغيره أن يتقدم ويصلي بهم. فرأت عائشة أن تدفع هذا عن أبيها حتى لا يحصل شيء من التشاؤم به، ويقع في بعض نفوس الصحابة شيء من ذلك، وأبو بكر أهل لذلك، فلذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه ومن بين إخوانه. قدم الصديقة إشارة إلى التقديم في الخلافة وأنه أهل لها بعده، لذلك أجمع الصحابة على خلافته. حصل شيء مما تعلمون في أول الأمر، ثم بايع علي واتفقت الأمة على أبي بكر، وأجمعت الأمة على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل السنة أيضا على أنه أعلم أصحاب رسول الله وأعلم الأمة. فهذان موطنا إجماع من أهل السنة: أفضل الأمة بعد رسول الله وأعلم الأمة. كذلك أيضا هذا الثاني أيضا موطن إجماع حكاه بعضهم. وهكذا يليه في رتبة العلم عمر رضي الله تعالى عنه، والخلاف في علي وعثمان. قال فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس. وعائشة ترى أنها قد يئست وأن رسول الله لم يأخذ بقولها وباختيارها، فأرادت أن تذهب حفصة أيضا بما قد قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وأشارت إليه به. إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، هذه كلمة تعجب والمقصود بها الانكفاف، مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. الله المستعان، أي أن رسول الله زجرهن عن هذا المطلب ولم يقبل هذا المطلب عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه لا يتقدم غير أبي بكر. كل ذلك يدل على فضله وعلى منزلته في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الأحرار وأول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كبار، يعني أعني بذلك من الأحرار الكبار البالغين من الذكور، وهو أول من أسلم وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله ذاكرا هذا الأمر لأصحابه لما حصل ما حصل بينه وبين عمر، وأراد أن لا يتجرأ أحد عن أبي بكر. جئتكم فقلتم كذبت وقال صدقت، فقال صدقت وقلتم كذبت، وأسان بماله وأهله ونفسه. فهذه سابقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه الإسلام التي عرفها الإسلام له، عرفها الله سبحانه وتعالى له، وذكره بالصحبة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، فإن الآيات في سياق الثناء، وذكره بالصحبة لم يذكر غير أبي بكر بها في القرآن، فذكره سبحانه وتعالى بالصحبة التي لم يذكر بها أحد في القرآن، يعني التنصيص على الصحبة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وغيره ذكر على وجه الإجمال، أما بلفظ الصحبة فلم يشرف به إلا الصديق، وهم كلهم أصحابه. قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. ما هي اللام في لأصيب منك خيرا؟ ما هذه اللام؟ لام الجحود. كيف عرفت أنها لام الجحود؟ لأنها مسبوقة بنفي، بكون منفي ما كنت. فمن يحفظ البيت الذي يضبط لنا لام الجحود؟ ارفع صوتك، أعد مرة ثانية. نعم أحسنت، وكل لام قبلها ما كان فللجحود، أو لم يكن فللجحود بانا. أحسنت، فهذا ضابط لام الجحود، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. فإذا رأيت ما كان كما هو الحال هنا، ما كنت أو لم يكن ليغفر لهم، فهذه لام الجحود بان الجحود منها، وهي الواقعة بعد الجحود أي النفي، فسميت بلام الجحود لأنها واقعة بعد الجحود، والجحود في اللغة النفي، فقيل لها لام الجحود أنها مسبوقة به. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. أبو نصر، ما اسم أبي حمزة؟ دينار، أحسنت. قال أخبرنا شعيب عن الزهري، ما عندك سعيد محمد المسلم أبو بكر، قال أبو بشر، أحسنت، نعم أحسنت، كنية أبو بشر، نعم جزاك الله خيرا، وابن أبي حمزة أبو حمزة هو دينار، وأما الحنيفة كما قلت، وإنما أبو نصر كنية يحيى بن أبي كثير. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم، هذه كلها أوصاف طردية، والمقصود بها بيان أنه صحابي والثناء عليه، كان تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تعلق لها بمقصود الحديث وذكر الحديث، وإنما هذه حقيقة الوصف الطردي الذي ليس له تعلق بالحكم المذكور في الحديث. وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين حتى إذا كان يوم الاثنين وهو اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، فإنه ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وارسل يوم الاثنين، وهكذا توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين يوم الاثنين. قال حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي، هل ولد في ربيع الأول يوم الاثنين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، هل ولد في ربيع الأول أم أنه ولد يوم الاثنين، الله أعلم بالشهر الذي ولد فيه، فأكثر أهل العلم يرون أنه في ربيع هم الجمهور، ويرون أنه في الثاني عشر من ذلك، خالفهم جماعة ورأوا أنه في الثامن، وقد ثبت عن بعضهم جبير بن نفيل أنه في اليوم الثامن، وهذا أصح ما ورد أنه في الثامن بالنسبة عن بعض التابعين، والجمهور يرون أنه في الثاني عشر من ربيع، ولم يثبت شيء، فلذلك عظم الخلاف وكثر الخلاف أعني فيه في الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في اليوم على وجه التحديد، فإنه يقال في الثاني من ربيع والثالث والثامن والثاني عشر إلى آخر ما تقدم ذكره، والله أعلم. اليوم الذي ولد فيه من ربيع، أعني بذلك في الثاني أو في الثالث أو في الرابع، فهو ولد يوم الاثنين والله أعلم بالشهر، وأكثر أهل العلم على أنه في ربيع الأول. قال حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، ففهمنا طيب فهممنا أن نفتتنا من الفرح، لا شك أنهم يفرحون بعافيته عليه الصلاة والسلام، ويفرحون بخروجه من منزله، ويفرحون بالجلوس معه واللقاء به عليه الصلاة والسلام أكثر من اللقاء بأبائهم وأزواجهم وأولادهم، لذلك يحرصون على مجالسه لما فيها من البركة عليهم، ولما في ذلك من النفع به عليه الصلاة والسلام للأمة، كيف لا يفرحون وقد رأوا ذلك الوجه كأنه ورقة مصحف، ما أجمله وما أحسنه، وكادوا أن تحصل لهم فتنة في الصلاة من الفرح، ربما يخرج أحدهم أو ينظر يلتفت أكثر وأكثر، وهذا يدل على أن الالتفات للحاجة لا يضر بالصلاة إن شاء الله، فلا شك أنه التفتوا ورأوه، وربما دقق بعضهم النظر فيه فرحا برؤيته وبعافيته عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كالمودع لهم. فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، والحركة اليسيرة والقليلة لا تضر بالصلاة كما سيأتي، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يتأخر إلى الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج ويصلي بهم، وهم لا يحبون أن يتقدم أحد، وأبو بكر كذلك لا يحب أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نفسه لا يحب ذلك، ولكن مكره أخاك لا بطل، وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه هذا المطلب ولا بد من تنفيذه، وإلا لو كانت له مندوحة رضي الله تعالى عنه ما تقدم، ولكن قد اختاره رسول الله من بين الصحابة أجمعين ليتقدم لهذا الأمر العظيم، وهذا شرف مبين لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، شرف واضح. فقاتل الله الرافض الذين يتجرؤون عليه وعلى أمثاله، هذه كلها الأدلة عندهم صفر على الشمال، ولا يبالون بها ولا يرون ما في الصحيحين صحيحا أصلا من أصله، لا يرونه شيء، بل هذه أحاديث مكذوبة عندهم. قال: فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، والإشارة المفهمة معمول بها، وهذا أولى من الكلام، أن تقول له أتم صلاتك أو تكلم المصلي، فالإشارة أولى من تكليم المصلي، فأشار إلينا وفهموا من هذه الإشارة إتمام الصلاة، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، فمخاطبة المصلي بالإشارة أفضل من مخاطبته بالكلام، فإن رسول الله أشار إليه. قال: وأرخى السترة فتوفي من يومه، هذا نص في كونه توفي يوم الاثنين، وهذا إجماع أيضا من العلماء، لم يختلف أهل العلم في وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وإنما اختلفوا في الشهر، ففي أي شهر توفي، وأما في كونه يوم الاثنين فلم يختلف أحد من العلماء، وهذه نصوص. نقرأ بقية الحديث والتعليق عليها في وقت آخر. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر، أحسنته، وهناك أبو معمر آخر عبد الله بن سخبرة أرفع من هذا، أحسن. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري، أحسنته، أبو عبيدة. قال: حدثنا عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري عن أنس قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث أيام ما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة كالعادة التي اعتادها الصحابة، وأنه يخرج إليهم يصلي، فلا شك أن مثل هذه الثلاث الأيام أعني تخلف فيها شديد عليهم، وهم ربما يتوقع بعضهم أن يحصل شيء، يعني وفاة وفراق، وهذا من أعظم ما يكون، لذلك حصل ما حصل من الطرف في بعضهم لما مات عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا يدل على أنه عظيم، مصاب جلل، وفاة رسول الله مصاب عظيم، فحصل للصحابة منه ما حصل لولا أن الله ثبت الصديق وجاء وأخبرهم وتلا عليهم تلك الآيات التي كأنها نزلت في ذلك اليوم، اسمعها أصحاب رسول الله كأنهم ما سمعوها قبله. فالإنسان مع المصائب يذهل عما هو معلوم من محفوظاته وعما هو معروف لديه في ذاكرته، يذهل عنه وينسى كل شيء ويحصل له ما يحصل، ونسأل الله العافية. لذلك رسول الله يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وربما ما يصبر عند المصيبة إذا نزلت به، وهو يعرف الأدلة، أدلة الصبر والحث على الصبر وأجر الصبر، أو يعرف أجر الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعرف هذا ويحفظ هذه الآية، لكن إذا حلت المصيبة الله يستر علينا، نسأل الله العافية والسلامة، نضعف أمام المصائب التي تنزل بنا، نضعف والأدلة معروفة لدينا ويحصل الضعف فينا. لذلك الأجر عظيم على الصبر، وما كل واحد يوفق عند المصيبة للصبر، ما كل واحد يوفق عند المصيبة للصبر، وإنما يوفق الله من شاء من عباده. فعلى هذا يدعو الشخص بالسداد، بالسداد، ويطلق السداد حتى يشمل جميع الأمور، يسأل الله السداد سواء كان عند المصائب أو غير ذلك. قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، طلاق القول على الفعل، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. ثلاثة أيام ربما لا يذهب إليه أحجرا لشدة المرض الذي هو فيه، فغاب عنهم هذه الأيام، فلما وضح وجههم ما رأوا منظرا أعجب من ذلك المنظر، فما أشهد محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أبو سفيان وعروة بن مسعود. ما كان أحد يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد، أو ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد، فحبهم شديد له عليه الصلاة والسلام، يفدونه بالآباء والأمهات، وصدورهم ونحورهم دون نحره عليه الصلاة والسلام، يموت أحدهم ولا يموت رسول الله، ما أحب أن يصاب بشوكة وأنا في المكان هذا، ما يسرك لو أنك كذا وكذا، قال: والله ما يسرني أن يصاب بشوكة وأنا بخير وعافية، ما يسرني هذا. وهذا هو الإجلال حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاع عنه والنفاح عنه في حياته وبعد مماته، النفاح عما جاء به من الدين والسنة وما جاء به من الخير. هذه المحبة التي تمثلت في أصحاب رسول الله من سلك من سلكهم، لا ما يصنع الصوفية من الغلو فيه ودعائه من دون الله واعتقاد شيء من أمور الربوبية فيه والألوهية فيه، هذا ليس من المحبة بشيء، بل هذا مذموم دمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح أو ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا دمه، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أو لا يستخفنكم الشيطان. لما قالوا: يا سيدنا أنت، أو يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، ولا شك أنه خيرهم وأنه سيدهم، هذا هو الواقع، فأقرهم على الواقع وحذرهم من الزيادة، قولوا بقولكم فقط، لا تعتدوا، يعني لا تعتدوا في القول ولا تجاوزوا هذا الأمر فتقعوا في الغلو، فهو سيدهم حالا وواقعا وحقيقة، وابن سيدهم كذلك أيضا نسبا، وأما من حيث الحال وأما من حيث الإجلال فهو ليس ابن سيد، يعني من هذه الحيثية، فإن أباه كما تعلمون، لكن من حيث النسب ومن حيث الواقع هو ابن سيدهم، وأما من حيث أنه على خلاف دينهم فليس هذا هو المقصود، السيادة الدينية، وإنما تمثل في رسول الله السيادة الدينية والسيادة الحالية النسبية، وأما أبوه فتمثل فيه السيادة النسبية، وهو من أشرف الأنساب، بل أشرف الأنساب، وأما الدينية فلا كما تعلمون من الحال. قال: فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلب البكاء، غلبه البكاء. تقدمت معنا مسألة البكاء في الصلاة وأنها لا تؤثر إذا كان يبكي الشخص لأجل الآيات والتفكر في الآخرة فهذا لا يضر بصلاته، وإن كان يبكي لأمر دنيوي فهذا يضر بصلاته وصلاته باطلة. إذا كان يبكي لوجع فيه في بطنه فإذا به يبكي، أو وجع في رأسه وهو يصلي وإذا به صيح ويبكي، هذا الصلاة مو صحيحة، ما هي صحيحة. وإذا كان يبكي خشوعا لتلاوة القرآن وللتفكر في الآخرة وأيام الله سبحانه وتعالى فهذا لا يضر بصلاته. أما من أجل وجع أو من أجل دنيا فاتت تكون الباخرة غرقت وفيها أموال له وغير ذلك، فإذا بالرجل يبكي الناس يظنون أنه يخشع. ما شاء الله، آيات ربما مناسبة، آيات من سورة قاف مرت عليه فإذا به يبكي، هو ما حول هذا، يبكي من أجل الباخرة التي غرقت أو من أجل المال الذي ضاع، فهذا صلاته باطلة إذا كان البكاء لدنيا أو لوجع في بطنها أو غير ذلك. قال قرأ غلبه البكاء، قال مروه فيصلي، فعاودته قال مروه فيصلي، إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بمسألة الباب وهذا الحديث الذي ذكره تحت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يأتي الكلام عليه إن شاء الله في وقت آخر. حديث عائشة وحديث أنس أيضا. فقرأنا كم حديثا قرأنا؟ نرجع إلى هذا السؤال. نعم، قرأنا حديث أبي موسى وحديث عائشة وحديث أيضا كذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا، بل قرأنا حديثين لأنس، فتكون خمسة إلى هنا. تفضل يا أخي.